الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى لنا الدين فجعلنا له به مسلمين، وكمله وأتم به الإنعام علينا وفضلنا به على العالمين. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه جل ذكره من كل ذنب وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله المرسل من ربه بالهدى ودين الحق إلى كافة الجن والإنس إلى يوم يبعثون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله والارتباط بهداه والثبات على دينه إلى يوم لقاه، فإنه من يتحرى الخير يلقه ومن يتوقى الشر يوقه، وإن الله تبارك وتعالى لم يجعل لعمل المؤمن نهاية دون الموت، وإنه من يستهد الله يهده، ومن يستعن به يعنه، ومن يعتصم به يجره ويعصمه، ومن يستغفر الله يغفر له، ومن استحدث عملا فاستمر عليه ختم له به، ومن مات على عمل بعث عليه فإن كان آخر عمله صالحا كان ذلك من عاجل البشرى، وإن كان غير ذلك فهو نذير بالسوء. فالزموا عباد الله التقوى والعمل لله تعالى بما يحب ويرضى، تحمد العاقبة في العاجلة والأخرى. أيها المسلمون، إن معرفة العبد قدر نعمة الله تعالى عليه بهذا الدين واغتباطه بأن جعله الله تعالى به من المسلمين، وإدراكه لسوء عاقبة الانحراف والزيغ عنه من دخوله تحت طائلة الوعيد بالعقوبة العاجلة في الدنيا أو الخسران المبين والخزي بين العالمين في الأخرى، كل ذلك مما يحفز العاقل الموفق على ملازمة الاستقامة على الطاعة والبعد والنهي عن مضان وأهل المعصية ودوام الضراعة والإلحاح بها على الله جل وعلا بسؤال العصمة وكثرة وصدق الاستغفار لله تعالى من سابق الخطيئة والمجاهدة والإحسان التماسا للتثبيت على الحق والسلامة من الفتنة بسبب هوى النفس المضل عن الحق أو شبهات الفتانين من الخلق. معشر المسلمين، ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم مع عصمته من المنكر ومغفرة الله جل وعلا لما تقدم من ذنبه وما تأخر مبادرا وسباقا إلى كل خير، شديد الحذر من المخالفة والجور، كثير الضراعة إلى الله تعالى بطلب التثبيت على الحق والعصمة من ظلم النفس أو الخلق، مبالغا في الاستغفار من الذنب كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبادر ويأمر بالمبادرة إلى الطاعات قبل العوائق أو الصوارف أو الفتن المضلات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا صالحا أثبته ويخبر أن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. وكان صلوات الله وسلامه عليه يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه بعد العبادات وفي مختلف الأوقات والحالات، ويدعو: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويستعيذ الله جل وعلا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويوصي الأمة بالاستعاذة منها والنعي عنها والحذر من دعاتها والمتلبسين بها، كل ذلك لغبطته صلى الله عليه وسلم بالدين وشحه به وشكره لله تعالى على إحسانه به والتشريف به من بين العالمين، وحذرا من غضب الله تعالى وأليم عقابه، وطمعا في المزيد من فضل الله تعالى وكريم ثوابه. معشر المسلمين، وكم في التنزيل الحكيم من الآية المحكمة المحذرة من الزيغ بعد الهدى والمخالفات المنافية للتقوى، والتحذير من الفتن في الدين والتنبيه على شؤمها وسوء عواقبها على المفتونين في الدنيا والآخرة، أمثال قول الحق تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله جل ذكره: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، وقوله جل شأنه: وعظم سلطانه، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أيها المؤمنون، ولقد استفاضت وتواترت السنة الصحيحة الثابتة عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الفتن ودعاتها والتنبيه على أنواعها وأماراتها والحظ على النهي عنها وعدم الإتيان إليها أو المشاركة فيها أو والإرشاد إلى أسباب العصمة والنجاة منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها فتن وأمور تنكرونها، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتوه إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن فتن تموج كما يموج البحر، وفتن تجيء من المشرق، وفتنة تجيء من المغرب، وفتنة لا تترك بيتا من العرب إلا دخلت، وفتنة الأحلاس، وإرشاده صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أسباب السلامة من تلك الفتن بالقعود عنها واعتزالها وتجنب أهلها ولزوم إمام المسلمين وجماعتهم واعتزال جميع الفرق ولو بالعض على أصل شجرة حتى يأتي المرء الموت وهو على ذلك، وإرشاده صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال ألا يأتيه ومن حضره أن ينأ عنه، وإرشاده صلى الله عليه وسلم العباد إلى الثبات عند رؤية الدجال وخوارق أموره، إلى غير ذلكم من إرشاداته صلى الله عليه وسلم إلى العواصم من الفتن المضلات القواصم وأسباب الثبات على الحق حتى الممات معشر المؤمنين. ومن الفتن العظيمة الخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أمته وخصوصا في زمانكم وما بعده، فتنة الاغترار بالدنيا واللهث وراء المال، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، وإخباره صلى الله عليه وسلم عن فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وإخباره صلوات الله وسلامه عليه أنه يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا بالبيع، أي احتيالا على الربا باسم البيع وصورته، وإخباره صلوات الله وسلامه عليه أنه يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من بخاره أو قال غباره، أي أنهم يفتنون ويبتلون بالربا حتى تعز السلامة منه، إلى غير ذلك من الأحاديث الصحاح المنبهة على أن الفتنة في المال، الفتنة بحب المال والرغبة فيه والتفنن في الحصول عليه عن طريق حلال أو حرام من أعظم فتن هذه الأمة، والتي يعظم الافتتان بها في آخر الزمان حتى يباع بها الدين وتشترى بها اللعنة من الله تعالى، ويحتال من أجله على الشرع، وتستحل في سبيل الحرمات حتى تسفك الدماء المعصومة، وتستحل في سبيل الفروج المحرمة، وتقطع من أجله الأرحام، وتكثر العداوة والشر، العداوة والشر بسببه بين أهل الإسلام، ويترك الجهاد في سبيل الله، ويتسلط العدو، ويتحقق الكفر، وتباع الآخرة من أجل الدنيا حتى يبيع الشخص دينه بثمن العز معشر المؤمنين. وإذا تقرر بالنصوص القطعية أن الفتنة بالمال فتنة هذه الأمة، وأنها أشد من فتن الأمم الماضية، وأنها تكبر وتعظم في آخر الزمان حتى تكون فتنة مهلكة قاضية قاصمة، حتى يباع بها الدين وتستحل من أجلها الحرمات، ويستهان بعظم فتنتها بلعنة الله المبعدة عن مظان رحمته، وأن المتخوض في المال بغير حق متوعد بالنار لما ارتكبه من الكبائر الموبقات والظلم الذي هو ظلمات. فإن على المؤمن العاقل، فإن على المؤمن بالله ورسوله ووعده ووعيده ولقائه وناره وجنته أن يحزم أمره، ويأخذ حذره من فتنة المال والمفتونين به، حذرا من المروق من الدين حتى لا يصبح عند الله تعالى من الملعونين المجرمين الآثمين المتعرضين لوعد الله جل وعلا بقوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وقوله سبحانه: اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وقوله جل ذكره: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، واستعيذوا بربكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واثبتوا على الحق حتى تلقوا الله تعالى عليه غير مبدلين ولا مغيرين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك نبينا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، وكفانا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عما سواه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستقيموا على ما له على ما جاءكم من الدين والهدى، ولا يغرنكم الأمل العريض ولا الدنيا وما فيها من الحظوظ، فإن الآجال قواطع الأمال وعوارض، فإن الآجال قواطع الأعمال وعوارض دون الأمال، فذكروا في أحوالكم ومهدوا لارتحالكم، وأحسنوا لأنفسكم وغيركم، تحمدوا العقبى في أخراكم، ولا تغفلوا فتزلوا وتضلوا، مع أنه ليس بمغفول عنكم. واتقوا فتنة المال بالحذر من وسائل كسبه المحرمة وحيل تحصيله الآثمة، فإن تلكم الأمور تجمع المال حطبا على صاحبه في النار يوم القيامة. أيها الناس، لقد تنوعت وتيسرت وكثرت الوسائل والحيل في هذا الزمان التي تحصل بها الأموال فتنة للناس، أيتقون فيحجمون أم يطيعون فيأخذون؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراية كاره، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. معشر المؤمنين المسلمين، من صور كسب المال المحرمة التي فتن الناس بها في هذا الزمان أن يعرض المال على الناس ويغروا به من طريق البنوك والمؤسسات المالية أو التجارية بواسطة القروض الربوية الصريحة أو العقود التي صورتها الشرعية وتطبيقاتها غير شرعية، أو التورق المزعوم ببيع السلع بشروط غير شرعية، أو بيع العينة بحيث تباع السلعة لدى البنك وهي في مكانها عدة مرات، مما حقيقته أنه بيع دراهم بدراهم وزيادة إلى أجل دخلت تلك السلعة فيه تغطية وإيهاما. أيها المؤمنون، ومن صور أخذ المال من وجوه محرمة التي فتن بها بعض الناس لتمكنه من ذلك أخذ المال رشوة، حيث يخون الرجل أمانته ويعطل مصالح الناس عنده ليأخذ منه السحت مقابل تيسير أمور من جهته أو بواسطته. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهدي وكاتبه، وقال: هم في الإثم سواء. ومن صور أموال الناس بالباطل التي فتن بها بعض الناس في هذا الزمان أخذ المال بواسطة المقاولات على المشاريع العامة أو الخاصة، مع فساد تنفيذها وبخس موادها وتزوير تطبيقات مواصفاتها ومتطلباتها، ويستعان على ذلك برشوة المسؤولين أو المشرفين التنفيذيين الذين يستلمون المشاريع، أو الشفاعات السيئة الآثمة من قبل ذوي الجاه والنفوذ لتمشية المشاريع وستر الأمور وما فيها من الغش الذريع. معشر المؤمنين، ومن صور المال أخذ المال من وسائل المحرمة ما فتن به بعض الناس من الاتجار بالمواد المحرمة كالمخدرات والمسكرات، أو ببيع الأسلحة على أهل الفتنة والتخريب، أو ما يسمى بغسيل الأموال بإجراء صفقات بيع أو استثمار وهمية لإغفاء الصفة الشرعية على أموال حصلت بطرق محرمة ونقلت من جهة أخرى إلى أخرى بحيل مشبوهة. أمة الإيمان، ولقد تجرأ بعض الناس في هذا الزمان على المال الحرام، حتى صار بعض الناس يأخذ المال ربا على أخيه وجاره فيقرضه بفائدة 20 بـ30 و30 بـ50 دراهم معدودة معلومة، ثم يذهبان إلى أي سوق ويشتريان سلعة حيلة لتغطية ذلك الربا. عباد الله، كذلك من الصور التي تجرأ بها بعض الناس حتى أساء ذوي الأرحام فيها إلى أرحامهم، أن بعض أوصياء القصر ووكلاء الورثة والمنفذين في الشركات العائلية يعبثون بالأموال التي ائتمنوا عليها بأنواع الحيل والأوراق الوهمية وكتمان بعض الأمور التي تسيل منها الأموال لصالحهم تحت أي مسمى وبأي ذريعة مجانبة للأمانة الشرعية والقواعد المحاسبية. وكل أولئك عباد الله بهذه التصرفات الخرقاء والحيل الحمقاء إنما يخادعون الله والذين آمنوا، والله خادعهم وممكن منهم في الدنيا والآخرة. فإن لم تسترد المظالم منهم في الدنيا فإنها ستؤخذ من أعز ما يملكون يوم القيامة من حسناتهم، ويحملون من سيئات المظلومين ما لا قبل لهم به حتى تنتهي مظالمهم. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يتركه وراء ظهره، إلا كان زاده إلى النار. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما لحم نبت من سحت، النار أولابه. فاتقوا الله عباد الله، وكفوا عن الآثام، واجتنبوا الحرام، واستعدوا للقاء الملك العلام يوم يود المرء أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن فرضه جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ألا فاتقوا الله واستعدوا للقاء الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، واستعدوا للقاء الله تعالى يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.